بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الدليل الشرعي اللفظي. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ أقم الصلاة، هذا لفظ أقم الصلاة، هذه ألفاظ زين، هاي الألفاظ يحكمها شنو؟ نظام اللغة. فمن المناسب جدا أن نبحث العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بصورة تساعد على ممارسة الدليل اللفظي. هذا ظهر صدبي، تقدر شوي زين. وتكون اللغة مصنفة بصورة تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، وأيضا نميز بين درجات الظهور اللفظي. الحين إذا سمعنا كلمة معينة مثل الماء، هذه كلمة الماء مرة نسمعها من اصطكاك الحجر، وأخرى من متلفظ من البشر، هل هناك فرق بين الأمرين أم لا؟ نعم، الفرق واضح، لأنه إذا سمعنا كلمة الماء من اصطكاك حجر أو من نعيق الغراب مثلا، فإنه تخلق في ذهننا دلالة تصورية، نتصور زين، نتصور من خلال إطلاق هذه اللفظة وهي الماء، نتصور الماء السائل المعروف، بينما إذا تلفظ بها إنسان ملتفت فإنه بهذا نستكشف من اللاف، إذا سمعناه من إنسان ملتفت أنه أراد إخطار ذلك المعنى في ذهننا، مثلا أحد الجالسين نادى ماء، زين لما يقول هذه الكلمة ماء تتحول من الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية، لأن هذا اللي قال كلمة ماء أراد بذلك إخطار المعنى في الذهن، لما ينادي كلمة ماء، أو مثلا ينادي كلمة حسين لأنه في مقام إخطار المعاني في الذهن. إذن شنو صار عندنا؟ صار عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية. جيد، ولأجل أن نكتشف هذه العلاقة بشكلها التام، هناك في الواقع ثلاث دلالات هذا البحث. الدليل الشرعي اللفظي، هذا هو البحث، ونبحث في الدلالات بين الألفاظ والمعاني. الدلالات على ثلاثة أقسام في الواقع، ليس على قسمين. نعم، هذه الدلالات كما سيتبين لنا من خلال هذا البحث وطيات هذه الكلمات، سيتبين أن هناك دلالة تصورية ودلالة تصديقية، تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الحين أبين لكم هذا المعنى بكل هذه الدلالات الثلاث. لاحظوا، لو قال الآن في الدلالة التصورية شنو معنى الدلالة التصورية؟ شنو معنى الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ جيد، تابعين وياي جيدا. لما يقول إنسان مزين، فلنفترض الآن الدلالة التصورية، لما يصطك الحجر فيتولد منه مثلا كلمة شجر، اصطك الحجر فتولد من اصطكاكه كلمة، كلمة شجر. احنا نعرف بأن هذا الاصطكاك وهذا الحجر لا يخاطب الإنسان، فلو تولدت منه كلمة لا ينسبق إلى الذهن إلا المعنى التصوري، كلمة شجر يعني هذه الشجرة زين السامقة، أو كلمة ماء هذا السائل وهذا الشراب المعروف، هاي شو يسموها دلالة تصورية. جيد، الدلالة الثانية الدلالة التصديقية، لو كان الإنسان يتكلم في مجلس ولم يكن مجدا، مو في مقام الجد، قال الماء بارد الشاي بارد في مقام الهازل وليس في مقام الجد، هذه دلالة تصورية زائدا دلالة تصديقية. ليش؟ لأن ركب جملة وقال الماء بارد، هو في مقام ماذا؟ الهازل، والماء حار مثلا، هذا الماء بارد ويضحك، هذه يسموها دلالة تصديقية أولى. أما إذا كان في مقام الجد وليس الهازل، إنه لقول فاصل وما هو بالهازل، يعني ماذا؟ يعني كلام تصديقي جدي. فإذا قال مثلا ماء بارد أو هذا الشاي بارد وهو ليس في مقام الهزل أو ما إلى ذلك، وإنما في مقام الجد، فتسمى هذه دلالة تصديقية ثانية. والمقصود بالدلالة التصديقية الثانية أن الشخص في مقام الجد والواقع وليس في مقام مقام الهازل. إذن هذه دلالات مهمة، لابد أن نعرف الدلالات من خلال الألفاظ الشرعية واردة في أي مورد، هل واردة في مقام التصديق الأولي أو التصديق الثاني الجدي، لأنه قد تصدر بعض الأحكام في مقام الامتحان والاختبار لشخص معين، كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك تفصيلا مع الأدلة. المهم الآن لنعرف العلاقة بين اللافظ والمعنى. إذن العلاقة بين اللافظ والمعنى من حيث الدلالة إما أن يكون في مقام الدلالة التصورية أو التصديقية الأولى أو التصديقية الثانية. زين، هنا عندنا بحث لطيف ومهم. هذه الدلالة التصورية اللي هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور الله وتصور المعنى، هذه السببية بين تصور الله وتصور المعنى شنو مبررها؟ شنو منشأها؟ منين تحققت هذه السببية بين اللافظ وبين المعنى؟ لما تقول الماء بارد، جملة مفيدة مكونة من موضوع ومحمول، وبتعبير اللغويين أو النحويين مكونة من مبتدأ وخبر ونسبة، أنه يحمل هذا الماء عليه ماذا يحمل عليه؟ برودة. زين، هنا البحث في أن هذه السببية كلما سمعنا كلمة انسبق ذهننا إلى المعنى، بمجرد تصور اللفظ نتصور المعنى، هذه العلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى شنو المبرر والمنشأ وفلسفة هذه السببية؟ لابد من ملاحظة هذه المسألة ودراستها بشكل دقيق، لأن هناك مسالك ثلاثة في المسألة، يعني لتوجيه هذه العلاقة السببية بين سبب اللاف والمعنى، زين، وتصور المعنى. هناك ثلاثة مسالك. مسلك يقول لأنه العلاقة بين تصور اللاف وتصور المعنى علاقة السبب الذاتي السببية الذاتية، يعني أنه كالعلة والمعلول، لا يكون معلول إلا بعلة، وإذا كانت العلة موجودة فبلا إشكال يترتب على وجود العلة وجود المعلول. فالعلاقة بين تصور الألفاظ وتصور المعاني كالعلاقة بين العلل والمعاليل. هذا شنو يفسر لك أن ليش صارت بين تصورات المعاني والألفاظ والمعاني صارت سببية؟ سببها أن هناك علاقة ذاتية بين اللافظ وبين المعنى. هذا المسلك الأول. هل عليه إشكال؟ نعم عليه إشكال، هذا لا نقبله. شهيد الصدر يقول هذا كلام غير دقيق بل غير صحيح إطلاقا. ليش؟ لأنه الحين في ما هو المعروف بالخبرة والملاحظة، يعني الحين احنا لما نجي على واقعنا هم من حيث الخبرة وهم من حيث الملاحظة نجد انه قبل الاكتساب وقبل التعليم لا نجد هناك علاقة سببية ذاتية بين الألفاظ والمعاني، وإنما تنشأ هذه العلاقة من خلال الممارسة، من خلال الاكتساب، من خلال التعليم. فليست هناك علة ذاتية بين اللفظ والمعنى، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. كلمة الماء، هاي الماء ميم ألف زائدا الهمز الأخير، هل هذه ماء علة لي بتصورها علة لتصور هذا السائل الخارجي؟ مو علة، وإنما هذا بالاكتساب والتعليم، أن هذه اللفظة نتيجة لما تقول للطفل أو للمبتدئ في التعليم تقول له ماء، يعني شنو مرادك بهذا الماء؟ الماء يعني هذا الذي هو يشار إليه خارج السائل. إذن هذه هل هي علة ومعلول بين الألفاظ والمعاني؟ لو علة معلول لما تخلف أحد من البشر عن فهم، بمجرد أن تطلق كلمة اللفظ ينصرف إليها شنو؟ المعنى، بدليل أن العلة والمعلول لا يختلف فيه اثنان سواء كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى أو غير ذلك. العلة والمعلول سبب والمسبب، مثلا النار بمجرد تصور النار تتصور شنو؟ الحرارة. هذا لا يتخلف فيه أحد مسلما كان أو غير مسلم، كل مخلوق يفقه هذه الحقيقة. إذن في المرتبة الأولى هذا المسلك لا نقبله، أن نقول بأن العلاقة بين تصور اللاف وتصور المعنى هي علاقة السببية الذاتية، هذا غير مقبول وغير معقول. زين، أكو احتمال آخر؟ يقول نعم. الاحتمال الثاني أن السببية بين تصور اللاف وتصور المعنى مباشرتان، هذا نشأ من الوضع، من وضع الواضع. زين، وضع الواضع اللافظ للمعنى، والواضع هو نوع اعتبار. شنو يعني نوع اعتبار؟ يعني يجي شخص أول قبل وجود اللغة بكل معناها وانتشارها فيضع هذا اللفظ لهذا المعنى. زين وضع لذلك شوفوا مو علة ومعلول، لا، عملية اعتبار الواضع أن يضع هذا اللفظ ويعتبره على هذا المعنى، اعتبار هذه الألفاظ على هذه المعاني. مثلا يقول بأنه نصطلح على هذا الطريق شارع، ثم بعد الوضع يستمر إلى أن يحصل فيما بين الناس أنه كلما أطلق كلمة شارع يراد به هذا المسار المعين، أو علامة يعني الشيء الذي يهدي الإنسان إلى مقصوده، هاي يسموها علاقة اللفظ والمعنى بلحاظ أو بسبب أو بمنشأ الواضعين الذين وضعوا الألفاظ على المعنى. زين، ولذلك في هذا المجال وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، لأنه بعض قال بأنه اعتبار سببية اللفظ للمعنى، زين، وقسم قال اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، قسم قالوا بأنه أساسا سببية تصور اللفظ والمعنى اعتبار على المعنى، زين، اعتبار اللفظ على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ كما يذكرون، مثلا هذا العلامة يقول لك من هنا مثلا مشرف، طريق مشرف أو طريق بيان أو ما أشبه، هذه علامة وضعوها لتدل على المقصود. فكذلك في اللغة، اللغة هي عبارة عن اعتبار الواضع هذا اللفظ على هذا المعنى، أو 30 كيلو إلى المدينة، هذا نوع وضع من قبل الواضع للدلالة على المقصود. فكذلكم في اللغة أيضا تكون العلاقة على مستوى الواضع. هذا المسلك طبعا المشكلة أنهم طبعا إشكال شيء صدر على هذا المسلك. شنو يقول؟ يقول لابد لأصحاب مسلك الاعتبار أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعة. يعني احنا عندنا اكو تصور لفظ، رأسا نتصور معنى، انت ما دا تبين لي السببية او المنشأ، زين، في هذه العلاقة بين كل من اللفظ والمعنى. فعليهم على اصحاب هذا المسلك، مسلك الاعتبار، ان يفسروا كيف نشأت هذه السببية. بمجرد وضعه يمشي ما يمكن، إنسان كل من يضع على كلمة صارت هذه مصطلح على المعنى أو صارت علامة على المعنى. فيقول أنهم لم يفسروا الكيفية. الآن رح نجي إلى انتخاب هذا المسلك مع الكيفية اللي يطرحها الشهيد الصدر. هناك احتمال ثالث، مسلك ثالث، وهو مسلك التعهد. هذا اختار السيد الخوئي على الله مقامه. زين، مسلك التعهد يعني شنو؟ يعني يجي الشخص يتعهد بإتيان اللفظ على هذا المعنى، كما يقول بأنه بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. يعني لما يقول بحر يصور لك حقيقة البحر ثم يضع متعهدا تعهد، عملية تبني أن هذا اللفظ لهذا المعنى، يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. هذا شيء يسموه مسلك تعهد. المسلك الثاني كان شنو؟ مسلك الاعتبار. المسلك الأول مسلك السببية. زين، ومن هنا لابد أن نلاحظ هناك فوارق بين كل من مسلك التعهد ومسلك الوضع. زين، مسلك الوضع يعني اساسا هو السبب في الدلالة التصديقية. زين، اللي تستبطن الدلالة التصورية، يعني لمن ما هو يأتي ويضع هذا اللفظ على هذا المعنى في مقام إثبات هذا اللفظ على هذا المعنى. زين، بينما مسلك هذا منه، هذا على مسلك الوضع، بينما على مسلك الاعتبار أنه يعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا تصور، هذا مو في مقام تصديق. شوف الفارق بين مسلك الوضع ومسلك الاعتبار، هذا الفرق الأول. هناك فرق آخر بأنه على مسلك التعهد يجب الافتراض بأن المتكلم متعهد وواضع، زين، حتى تكون الملازمة ثابتة، بينما على مسلك الاعتبار أنه عملية أساسا المؤسس يجي يقول هذا اللفظ لهذا المعنى دون تعهد. في المقام التصوري، يعني دور الاعتبار دور التصور، ودور أنه المؤسس يأتي باللفظ لينطبق على المعنى، أما أن يتبنى ويتعهد فهذا على مسلك التعهد. زين، أما لا، عندنا السببية والوضع وال أي لا، هو أصل الوضع، أصل الوضع يعني شنو؟ الاعتبار هو عبارة عن وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لأنه أنت إما أن تقول بأن المنشأ والسبب في هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني، إما أن تقول سببية ذاتية وقلنا هذا غير معقول، وإما أن تقول اعتبار يعني يعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، وإما أن تقول تعهد يعني حين الواضع هذه اللفظة لهذا المعنى يتبنى ويتعهد بأن يكون هذا اللفظ لهذا المعنى. هذا واضح. الإشكال على مسلك التعهد، هم نجي نشكل عليه، شنو الإشكال؟ بأنه إذا كان المتكلم لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد تفهيم المعنى، زين، فهذا يعني أنه لا يلتزم بالمجاز. يعني مسلك التعهد، التفتوا جيدا، مسلك التعهد يثبت شيئا وينفي شيئا آخر، لأن إذا كان لا يأتي باللفظ إلا بقصد تفهيم المعنى، معنى ذلك أنه فقط عندنا ألفاظ حقيقية، ما عندنا بعد مجاز، لأن المجاز هو عبارة عن صرف اللفظ إلى غير المعنى الحقيقي. واضح؟ يعني الحين لما ما تقول لما تقول رأيت أسدا يجول ويصول ويرمي، أنت مقصودك شجاع يعني، بينما إذا تقول رأيت أسدا وتسكت ماذا تريد؟ أسد اللي يعني الحقيقة. فإذا على مسلك التعهد بعد ما عندنا مجاز، بعد ما عندنا مجاز، لأنه اللفظ يأتي به للمعنى ويتعهد أن هذا اللفظ لهذا المعنى، فكلمة أسد بعد ما تنصرف إلا إلى المعنى الحقيقي. والحال عندنا معاني مجازية ماذا تصنع؟ هذا إشكال على مسلك التعهد. زين، الشيء الآخر بأن هذه العلقة اللغوية، زين، العلقة بين اللفظ وبين المعنى على مسلك التعهد، لازم نحتاج إلى استدلال منطقي وندرك الملازمة وننتقل من أحد طرفيها إلى الآخر، مع أن هذه العلقة وهذه الدلالة تبدأ من بدء الإنسان في حياته. يعني شوف أنه ماكو استدلال منطقي ولا ارتكاز معين بين اللفظ والمعنى، الطفل تجي تقول له هذه نار نار نار مثلا وهكذا تقول اه نار وهكذا تبدأ تعلمه ليتدرج على ان هذا اللفظ يشير الى هذا المعنى الخارجي. النار لفظ والمعنى الخارجي هي تلك الأداة او ذلك الوجود المحرق خارجا. على كل زين ما انت تقول ايها شهيد الصدر اي المسالك تنتخب؟ يقول المسلك الصحيح هو مسلك الاعتبار لكن بشرط ان يكون هناك قارن يقرن بين اللفظ والمعنى. يعني مو بس يعتبر وانما لابد ان يكون هذا القرن الاكيد. يعني نظرية ما ادري لأحد الغربيين مستفيد منها شهيد الصدر هذا المعنى انه اللفظ يعتبر هذا الواضع يجي يضع هاي اللفظة كلمة ما الى هذا السائل زين هذا اللفظ الى هذا الماء السائل يعتبره مع القرن بينهما بحيث كلما قلت ما انصرف الى شنو الى هذا الماء السائل الى هذا الشراب السائل. مثال يقول اكو علاقات تصورية دائما لما نسمع صوت معين مثلا صوت الدياكة هو جايب صوت الاسد من تسمع صوت مثلا الساعة 2 بالليل كذا زين صوت الديك الخاص رأسا يتبادل ذهنك هذا بالتصور ان هناك قارن بين هذا الصوت وبين الديك او خرير الماء رأسا بمجرد ان تسمع هذا الخرير تربط بينه وبين الماء الذي له هذه الحالة. بينما هناك شيء آخر وهو وجود عناية يستعملها الواضع تلك العناية توجب أن كلما أطلق اللفظ أريد منه معناه الموضوع له. يعني لما ما يقول ماء بارد يكبرها ماء بارد حتى الطفل في حياتنا هذا شيء هذا ماء هذا بارد هذا بارد يبدأ الواضع يلقن الأشخاص على أن هذا اللفظ مقرونا يكون هذا اللفظ مقرونا بهذا المعنى. إذن النتيجة ماذا صار؟ نقول بأن تفسير العلاقة تصور اللفظ وتصور المعنى ناشئ من الاعتبار المشروط بالقرن الأكيد. هذه خلاصة نظرية السيد الشهيد الصدر في رده على شيخه وأستاذه السيد الخوي على الله مقامهما. إلى هنا اتضح بأن الواضع أساسا يشكل لنا دلالة تصورية بدءاً بين اللفظ والمعنى ثم نتيجة القرن يتحول بينهما الأمر إلى علاقة سببية بحيث كل ما تقول ما يفهم حتى هذا اللي يجي من الهند يخدم اول مره ما يدري الماء تنيسا مثلا لو لازم نقول له ما ما ما افتهم بمجرد الحين واحد ينادي فلان ماء عشان يروح يجيب لك الماء لان عرف ان هذا اللاف ماذا يراد به هذا السائل الخاص زين. على هذا الوضع عندنا على قسمين شوي التفتوا هذه مساله مهمه راح تفيدنا في ابحاثنا الاتيه ان شاء الله. الوضع على شنو قسمين وضع تعييني وضع احسنت ما شاء الله وضع تعيني. شنو الفرق بينهما؟ الوضع التعييني لاحظوا انه عبارة عن العلاقة بين اللفظ والمعنى الناشئ من جعل خاص هذا يسموه تعيين. يعني انا اعين أن هذا اللاف شنو يراد به هذا المعنى. مثلا على سبيل المثال أن كلمة أسد أجعلها للحيوان المفترس. والحيوان المفترس لما خلق ما خلق على جبهته أسد مكتوب أسد، وإنما وضع له كلمة أسد. البشر لما خلق وما خلق ومكتوب على جبهته أو على صدره بشر أو إنسان، وإنما جاء الواضع. الواضع اختلف المتكلمون في ذلك في هذا الأمر، أنه هل هو الله هل هو الإنسان، هذا بحث آخر ليس الغرض تعرض إلى هذه الجهة، وإن كان بأنه التعليم مستند أساسا إلى الله وعلم آدم الأسماء كلها كيفما كان. المهم أن الوضع التعييني أكو علاقة، أن أجعل علاقة خاصة بين هاللفظ وهالمعنى، هذا يسمى وضع تعييني، يعني تعين أنه كلما أطلق لفظ الأسد يراد به الحيوان المفترس. لا، هذه كلمة حطين على هذه المنطقة، هذا بسبب جعل خاص من قبل البلدية مثلا أو غير ذلك، بينما الوضع التعيني أكو عندنا وضع تعيين وأكو تعين. تعين شنو؟ وهو ما ينشأ بسبب كثرة الاستعمال. يضربون مثال، أذكر أحد مشايخنا وأساتذتنا كان يضرب مثلا هذا مثل، أكو مثل لطيف يذكروه عندنا أيضا، أما سألة الغاط أنه كان تطلق في وقت على معنى، الحين على معنى آخر. كلمة الغائط لما تطلق في الزمان السابق يراد به المكان، شون النائي النازل اللي المنخفض، المنخفض من الأرض، هذا هو الغائط. لكن بحديئا اللي تعين في هذا المعنى الذي هو عليه الآن عند العرف، زين هذا. وإلا كلمة الغائط أساسا يراد بها المكان المنخفض، إلى وين؟ أو جاء أحد أو جاء أحدكم من الغائط، يعني من المكان المنخفض، من المكان، زين. ويقولون هذه غاية في التعبير الأدبي للقرآن الكريم، أو لامستم النساء، كلمة أدبية رائعة كيفما كان. كلمة التعين كثرة الاستعمال. مثلا عندنا في الأصول كتاب مؤلف للشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، اسمه كتاب الرسائل، كتاب الرسائل في الأصول، زين أكو وقتها الرسائل، زين. كلمة الرسائل هذه التسمية للكتاب، يقول هو الشيخ أصلا ما مسمي كتاب، هو كان يعطي الدرس ويمشي، واحد من التلاميذ جمع هذه الأبحاث، رسالة في الوضوء، رسالة في قاعدة لا ضرر، رسالة مثلا في أصالة الحل، رسالة في قاعدة الفراغ، كان يتكلم الشيخ ويعطي الدرس ويمشي إلى داره، فجمع بعض تلامذته هذه الرسالات سمى الرسائل. الشيخ ما عنده مؤلف اسم الرسائل أبدا، ما مؤلف كتاب، هو قايم فيه وقال هذا كتابي اسمه الرسائل، وإنما وضعه بعض التلامذة فلكثرة الاستعمال، أن الرسائل شيخ الأعظم، رسائل شيخ الأنصاري، رسائل شيخ الأنصاري، فلكثرة الاستعمال إذا أطلق لفظ الرسائل في الأصول عندنا يراد به رسائل الشيخ الأنصاري. هذا يسموه وضع تعيني، يعني يتعين ببركة الاستعمال. هذه تقسيمات الوضع التعييني والتعيني اللي راح تفيدنا في الأبحاث الآتية. لازم من الحين نحفظ المصطلحات حتى بعدين ما تتكرر شرح هذه العبارات، لأنه إذا نشرح العبارات نرجع للحلقة الثانية أو الحلقة الأولى. زين. الشهيد الصادر يقول عندي ملاحظة على هذا التقسيم. شنو ملاحظتي؟ يقول هذا التقسيم لا يصح على مسلك الاعتبار ومسلك التعهد. زين، ليش؟ لأن كثرة الاستعمال كاشفة عن تكون ووجود الاعتبار أو التعهد. هي كثرة الاستعمال تكشفنا عن أكو شيء، أكو اعتبار. يعني ما كفت شيء ولد من كثرة الاستعمال لولا أن يكون مسبوق بوضع، يعني وضعوا هذه الكلمة لهذا المعنى بعدين يجي الاستعمال. يعني مو الاستعمال هو الذي يولد الواضع، وإنما أول شيء لا بد أن يكون واضع، ها؟ تضع هالكلمة لها المعنى. حتى هذا كتاب الرسائل يقول أساسا، هذا كتاب الرسائل خو إجا وضع هذه الكلمة على هذه المجموعة من الدراسات للشيخ الأعظم. فكلمة، لاحظوا الإشكال إيش قد دقيق، يقول ماكو شيء اسمه بكثرة الاستعمال صار وضع، لا، أول شيء وضع بعدين صار كثرة استعمال. وضع هذا العنوان على هالمعنوان. فلذلك إشكال لطيف وفني وذوقي في علم الأصول أنه يقول لك إحنا وضع تعييني، وضع تعيني، وضع تعييني صحيح، أما الوضع التعيني شلون؟ إنما أول شيء يكون الوضع ثم الاستعمال. فالاستعمال هو ببركة الوضع صار استعمال، مو أن الاستعمال هو اللي يولد الواضع. زين، ولهذا يقول هذا على مسلك منه، منه على مسلك الاعتبار والتعهد. أما إذا قلنا بأن حقيقة الوضع هو عبارة عن القرن الأكيد بين تصور اللاف وتصور المعنى، قال احنا انتخبنا الاعتبار، بس يا اعتبار، مو كل اعتبار، لا، اعتبار بشرط القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال. القرن الأكيد منين يحصل؟ كثرة الاستعمال، لأنها تؤدي إلى تكرار الاقتران بين اللفظ والمعنى. زين، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرار إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. يعني الوضع التعيني أولا لابد من أن يكون هناك اعتبار، هذا واحد. اثنين، يكون هناك قارن بين اللفظ، يعني نقرن بين اللفظ وبين المعنى، ثم يأتي الاستعمال زين يولد هذه الحالة، وبهذا يكون الوضع التعيني على هذا التفسير وعلى هذا المسلك. إذن إلى هنا انتهينا من الدرس، الفقرة الأولى من الدرس الأول في بيان علاقة اللفظ والمعنى، وليش أنه إذا تصورنا اللفظ نتصور المعنى، وشنو المسالك في هذا، وقلنا هي مسالك ثلاثة، وانتخب شهيد الصدر مسلك الاعتبار بشرط أن يكون هناك قرن أكيد بين التصورين، تصور اللفظ والمعنى. وسيأتي إن شاء الله ما بقي من هذا البحث وله أهمية كبرى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.